يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الله أكبر. الحمد لله. في هذه الآية دلالة على خطر الشرك بالله وأنه أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر، وله ثلاث خصائص: أنه لا يغفر إلا بالتوبة، وأنه يوجب الخلود في النار لمن مات عليه، وأنه يحبط جميع الأعمال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لئن أشركت لحبط عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فاختص الشرك بعدم الغفران. أما قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا فالمراد بها من تاب الله عليه وغفر له من أي ذنب من ذنبه. أما آية النساء فهي في حق غير التائب، أما من تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا أو مشركا. وبهذا يظهر الجمع بين الآيتين: آية النساء بحق غير التائب، آية الزمر في التائب. إن الله يغفر الذنوب. فدلت هذه الآية على اختصاص الشرك بنفي وعدم الغفران، أما ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو تحت المشيئة. فكل ما دون الشرك وما سوى الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لعبده وإن شاء جازاه بعدله وهو الحكيم العليم.